بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو والغفور، لا إله إلا هو واحد أحد فرد صمد، لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت، أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن ونوايا من سمع ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. اللهم واصلح، اللهم واصلح ذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك، اللهم آمين. لا إله إلا أنت، قلبي يستيقظ ولكن أعلم أنا وأنتم أن الأبدان تنام وتستيقظ، ولكن هل القلوب تنام؟ وما معنى النوم بالميزان الشرعي؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. إذن النوم في ميزاننا في الميزان الشرعي وفاة، موت. إذن عكس استيقاظ القلب موته. تعالوا أنا وأنتم وننظر إلى القلوب، أو ننظر إلى يستيقظ. فبعض القلوب تكون نائمة فتستيقظ وتستمر في استيقاظها، وهذا قلب حي يعرف الحق، عرف الحق ومشى عليه على صراط مستقيم لا يزيغ عنه أبدا إلا اللمم، واللمم قد كفاني وإياكم ربي همه في سورة النجم. وقلب يستيقظ يفتح عيونه، قم الحين بقوم قايم، وإذا تركته نام ثانية وآخر وده يستيقظ، وكل ما نام وقام ثانية قال: يا أخي أنا ودي إني مستيقظ مدور رزقي مع الجماعة، ما أبغى أنام يا أخي، وش اللي منومني؟ قال: أنا صحيناك. سكنت مع واحدا لفترة وجيزة جدا، كان صعب إيقاظه، وكل يوم يلومني في أنني لم أوقظه. يوم من الأيام قلت له: اسمع، تبيني أصحيك مضبوط؟ قال: نعم. قلت: لا تنام على السرير، نم على الأرض. قال: اسمعنا. قلت: عاد هذا شرط، مو بنا اللي ما صحيك عشان ما تلومني، بصحيك تصحيه مضبوط. فجئته الصباح صحيته كالعادة، ما صحى، فجريته من غرفة نومه إلى باب الشقة ورحت، رحت كليتي ورجعت. يوم رجعت الساعة 2:30 ولا تو قايم، ما تكلم معي أبد. خلاص شو بيقول الرجال عند باب الشقة؟ وش النتيجة؟ أنه فصل من الجامعة ورجع من غير دراسة. فالقلب الذي لا ينفع التمني فقد يخسر القلب خسارة عظيمة. وده لا تنفع الود، والنية لا تنفع إلا مع إيش؟ النية ماذا تحتاج؟ من يقول لي؟ تحتاج همة وعزيمة وقلب رابع يستيقظ، وبعد ما يروح دورة المياه يغسل كل الحين. أنا مش عجلني على هالدنيا طائرة، فيني نوم، خلنا نرجع نام. وإذا قام مرة ثانية ندم أن الدوام تركه وأن الدوام فاته إلى أن يفصل. وقلب كما قال لي أحد الإخوة لا تصحيني أبد، خلني نايم إلين يطيح اللي في رأسي، لا صلاة ولا عمل ولا عبادة، ولا يفكر في الاستيقاظ أبدا. ذا من يقول لي أو يأتيني بآية على هذا القلب العجيب أو على هذا النوع من القلوب الذي لم يفكر أصلا في الاستيقاظ؟ وليش ما فكروا الاستيقاظ؟ ما هو أعظم مشكلة في الذنب؟ ها؟ ليش يستمر؟ أضرب لكم أمثلة عشان تجيب الأسئلة، ولن أضرب لكم إلا بالصف الأول. إذا ما جبت لكم ناس الصف الأول ردوها. كلمني أحد الإخوة وقال لي يا دكتور أنا تاجر، أصلي الصلاة في المسجد محافظ عليها، أتصدق، أصوم، بار بأمي بار بأبوي، كل شيء فيني ممتاز، إلا إني أذنب ذنبا عظيما. وشو أزني؟ من 3 أيام جاءني أخو واحد من الإخوة، والله ما ظننته هكذا، رجل في الصف الأول، يقول لي أخوه عجزنا عنه أن يترك الحشيش، ما كنت أظنه يدخن وإذا به يحشش. وآخر على يميني وفي الصف الأول شممت منه خمرا، فقلت للإمام يا أخي أنا متوهم، هذا مريض كبد، عنده فشل كلوي كبدي، ولا في ريحة كده؟ قال هذا أبو فلان رجال محافظ على الصف الأول، هذا مكانه، لكنه عجز يترك الخمر. كم رأيت من مدخن يصلي في الصف الأول؟ والتدخين كما قال شيخنا ابن جبرين أعظم من الخمر حرمة، لأن الخمر لا يقتل والتدخين يقتل ثلث الأمة، فمن مات بالتدخين بسبب الدخان مات قاتلا لنفسه. وينطبق عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم من تحسى سما في الدنيا تحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. كم رأيت ونبوك من اللي في الصف الأول قال لك أو قال لي أو لغيرك ترى عندنا مساهمة طيبة، مشروع يجزينا، معك فلوس؟ قال والله عندي أنا 10,000 دينار موزيها بأزوج منها. أعطنا 5 أشهر تجيك 30,000 دينار. والله صحيح يا أبو محمد؟ أبدا عني أنا. هذه الخمس. وبعد 6 سنين قال لك تبيها 3,000 دينار ولا لا؟ بس عشانك ما تقعد معنا في المسجد ولا ما أعطناك إياها. كم من هؤلاء صلي معك في الصف الأول؟ يأكلون أموال الناس بالباطل. كم من الذين يحافظون على الصلاة بل وقيام الليل رجلا كانوا أو امرأة ثم يغلون من أموال الدولة ولا يؤدون العمل في وقته ونصف الوقت ما يداومون. جلست مع رجل رحت المنطقة من مناطق الرياض مدة 3 أسابيع فرأيت رجلا عجيبا يقرأ 10 أجزاء في اليوم، بعد كل فرض ما يترك المسجد إلا قاري جزوين. رجل عجيب في عبادته، صاحب قيام ليل لكنه حليق. قلت له يا أخي ليش ما تربي لحيك؟ قال ما أرى أنها واجبة ولا أرى فيها شيء وما أبغى ربي. وآخر مسبل وثالث يدخن ورابع هكذا. لماذا صاحب الدخان لا يترك الدخان وهو يقوم الليل؟ بعض الذين يدخنون يقوم الليل ويدخن. بعض من يصلي في الصف الأول يغتاب ويلعن ويشتم. ليش؟ أتظن أن واحد منهم يبي النار؟ هذه كبائر قد يدخل بها النار. ليش؟ ليش لا يستيقظ أبدا من هذا؟ قد يكون الاستيقاظ كامل. وهؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم حتى لو كان من أمة محمد، لكن في بعض الناس لا، في عبادة عظيمة لكن عنده كبيرة من الكبائر. عنده جاءني رجل ممن يتتبعون النت أو المواقع الخليعة الساقطة في النت، ويعصي الله مع ذلك، ينظر ويفعل العادة السرية أمامها، وهم رجال. فقلت له حرام. قال يا دكتور نص الأمة كذا. قلت وهل نص الأمة يبيح لك أن تكون مع النص الخربان؟ إذن ما الحل؟ ليش لا يستيقظ أبدا من هذا ويموت على هذا؟ كلمت أحد كبار السن في مسجد المساجد وهو كان كثير الغيبة كثير الشتم واللعن. قلت له يا خال أنت رجال فيك عبادة، هو لما تدخل مسجد أنت وراعي صيام وعبادة اتق الله. قال أنا ماني بغتاب. قلت وش ذي؟ قال أنا دافع عن نفسي، اللي يجي يطى رجلي أبوطى. قلت بس، ومات على هذا. إذن ليش ذولا كذا؟ ليش يجادل صاحب المعصية جدالا عظيما؟ ومهما كلمته مع أن فيه خير في أمور ثانية كلها، لكن إذا كلمته على هذه القضية جادل. ليش؟ إذن وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم الشيطان أعمالهم. استسلم في هذه القضية. ليش عمر بن الخطاب أسلم وعمر أبو جهل معناه أذكى العرب وأحكمهم لم يسلم، زين له الشيطان، زين له الشيطان عمله، لكن الشيطان منه بريء أصلا. إذن هذا بعد هذه المقدمة تعالوا ننظر كيف يذنب ابن آدم. وعجيب هذا كيف يذنب ابن آدم، كيف يذنب ابن آدم؟ نعم كيف يا أخوان؟ ما هي التركيبة؟ عندنا ماذا نحن؟ عندنا ثلاثة كراسي، لعبة كراسي، شيطان ونفس وإيش؟ وهوى. من اللي يسيطر على هذه كلها؟ الشيطان هو اللي يسيطر. ها يا أخوان، اللي بيجاوب صحيح له كوبون محترم. ها؟ طيب تعالوا قبل ما نتكلم تعالوا كيف نذنب، كيف يذنب العبد؟ يذنب العبد بخاطرة، يفكر أنه يشرب هذا الخمر، الخطرة الخاطرة أصبحت فكرة، كيف بيشربه الحين؟ وده يشربه، الآن انتقلت إلى كيف يشربه، بعدين انتقلت إلى سيشربه، انتقلت إلى عزيمة. إذن خاطرة، فكرة، عزيمة، بعد ما يعزم شو يسوي؟ يفعل، ينفذ فعل، بعد ما يفعل 4-5 مرات تصبح إيش؟ عادة. بعد ما تصبح عادة 20-30 مرة وش يصبح؟ زين له الشيطان، قال له ما في مثلك، هذا دواء الدخان ذا اتركك منه. مو بصحيح كلام، مو بصحيح ان الدخان مضر. انا اعرف واحد عمره 105 يدخن ينقز اللي ما يتنقز، مو بصحيح ولا هو مضر. الطريق اللي يمشي فيه من نقطة إلى نقطة لا بد له من مغذي. نرجع، احفظوا هذه عشان نرجع للشيطان والهوى والنفس. أنا مش سؤالي كان على هذا، احنا تكلمنا على الذي لا يستيقظ مع ذكر الدليل، هو الذي لا يستيقظ هو الذي زين له الشيطان أعماله. والأدلة في كتاب الله كثيرة، ذكر الأخ آية وذكرت أنا آية، وكتاب في القرآن أدلة كثيرة على تزيين الأعمال. متى تبدأ؟ إذن ها يا أخوان، الشيطان والنفس والهوى كيف نضبطهم؟ أقول لكم عشان الوقت النفس هي اللجام، تعرف الخيل اللجام لماذا؟ اللجام لماذا؟ للهوى ماسكته راكبة عليه ما يتحرك. إذن الشيطان يحرك ماذا؟ يحرك الهوى، والنفس محوطته، فلا يمكن للشيطان أن يدخل للهوى إلا إذا ضعفت النفس. لذا كثير مننا مثلا بعض الناس يفكر أن يذنب، لكن يقول لا استغفر الله، أذنب ليش؟ من اللي مسك رجع هنا؟ النفس. إذا النفس الشيطان ليس له، لا تلومونه، ما له دعوة. وش قال لك؟ وش قال النفس في الشيطان في خطبة العظيمة؟ لا تلوموني ولوموا أنفسكم. ضعفت نفسكم، لقيت لي نفس ضعيفة ركبتها. لذا ماذا يقول ربي في سورة الشمس؟ ونفس وما سواها. ربي أعطاني وإياكم نفس سوية على الحق مستقيمة. قد أفلح من زكاها. الذي يزكي نفسه لا يمكن يدخلها الشيطان إلا باللمم أو شيء بسيط. وقد خاب من دساها. إذن الشيطان يلعب وين؟ على يحرك الهوى في نفس ضعيفة، ولا يمكن أن يحرك هوى نفس قوية. لذا بعض الناس الذي زين له الشيطان بعض أعماله في ذنب من الذنوب اللي ذكرتها، تكون النفس ضعيفة في هذا، والنفس قد تكون قوية في جميع الأبواب. وهذه نفس من؟ نفس من؟ من الصحابة. نفس من؟ نفس من؟ أعوذ بالله. نفس من؟ نفس من؟ ما في باب من أبواب الخير إلا له فيها مدخل، أبو بكر. صاك على الشيطان ما عرف يدخله. لذا قد تجد ضعف جزئي للنفس الشيطان يدخله، يصلي يصوم يتصدق في الصف الأول جيد حبيب ممتاز، لكن عنده حقد وحسد، فلذا يغتاب يحقد على الناس. هذا المدخل ما قواه، وقد يصل به الدرجة إلى أن زين له الشيطان ما عاد يقفله أبد، كالذي يدخن أو كالذي أصحاب الذنوب حلق اللحية. تقول ليش تحلق لحيك؟ يقول الله يعفو عنا، إذا بس ما مدخلني النار إلا حلق اللحية يا ابن حلال أنا بخير. إذن هذا مسكر الباب، انتهى منه الشيطان، ماسكه ومريه الطريق. فلذا الهوى لا يتحرك إلا إذا ضعفت النفس ضعف كلي أو جزئي. اليوم سأتكلم أنا وأنتم عن أمر مهم وهو الشيطان. الشيطان إذا عرفنا الثلاثة، ليش أنا بديت بالشيطان؟ ما بديت بالنفس أو بالهوى؟ لأني أوريكم قوته، الأسلحة اللي معه، وبكرة إن شاء الله سنتكلم عن ضعفه. شفتوا هالقوة الخارقة اللي عنده؟ تنفش بكرة بأمر الله بدبوس. إذن ما هي قوة الشيطان؟ وقبل أن نبدأ عن الشيطان، الله سبحانه وتعالى قال وحذرني وإياكم: إن الشيطان لكم عدو. بعدين أمرنا بماذا؟ فاتخذوه عدوا. انتبهوا، ليش؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن متى تبدأ حربنا مع الشيطان؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. لذا أهل الطب ربعنا وقد كذبوا، ولو أني منهم شكوى لله من هذا ممكن يكذب، يعني يخطئ، يقول أخطأوا بذلك كذبوا. أهل الطب يقولون أن سبب صرخة المولود هو تمدد الرئة بالهواء فيتألم فيصرخ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها من نخسة الشيطان، كأنه يقول لك: ترى أنا هنا أبوريك من أول ما تأخذ حبة أكسجين أبنخسك نخسة لتعلم إني أنا عدوك. إلا اثنين لم ينخسون، إلا ابن مريم وأمه، الحديث رواه مسلم. كيف الشيطان يبدأ حربه معنا؟ جاءتني امرأة أو كلمتني امرأة قالت لي: ولد يا دكتور، أنا ولدي ما يصلي غير منضبط في الثانوي، فأردت أن أسمع شريطك قلبي لماذا متى كيف كل، فعجزت، حاولت فيه يمين يسار، حاول حبيبي عيوني اسمع ما في. تقول: فجاءتني فكرة عظيمة وظننت أني قد ملكت الأمر كله. قلت: يا ولد، حنا نروح إنه وياه الصباح، كل صباح للمدرسة، والمدرسة تأخذ ثلث ساعة إلى 25 دقيقة، شو أسوي؟ أحط الشريط في السيارة، الولد غصب عليه بيسمع الشريط. في أحسن من كذا؟ والأم هذه اعتبرتها إيش؟ نصر على الشيطان. فتقول: قلت للسواق: إذا ركبنا سيارة وسككت الأبواب دق الشريط. السواق ما عنده مشكلة، يوم ركبوا السيارة دق الشريط، الرجال حط أصابع في أذانه وانتفت لأمه، قال: هالحين عاجبك يمه؟ والله من يبسامعه. فوضع أصابعه في أذنيه فضحكت. قال: شو ضحكك يا دكتور؟ قلت: سبحان الله، الشيطان من 7000 سنة هو ما تغير. قالت: وشو ب7000 سنة؟ قلت: أنت ما أنت تقرين قرآن. قالت: وش اللي أقرأ؟ قلت: ما تقرين سورة نوح: وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. إذن هذا أعظم تكفيل. الشيطان يعلم أن الإنسان يهتدي بماذا؟ بالبصر وبالسمع، ويأخذ ويوديها لوين؟ للمستقبل، القلب. إذا انقطعوا الاثنين هذولا ما عاد يقدر يدخل. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذا الشيطان أول شيء سويه يمنع بني آدم من الاستماع إن استطاع. لأنه لو سمع احتمال كبير أن يهتدي. جاءني رجل في البيت من 10 سنين أذن العشاء قلت يا أبو فلان روح صلي. انحرج راح ما يصلي. قام أحد الدعاء بعد الصلاة بذكر ما درت الرجال كأنه ناغسته داب ولا حي قام واسرع وراح. أنا طبعا سمعت الكلمة ورحت للبيت لقيته عند الباب. قال يا أخي هذول المطاوع حقدة فيهم حقد وحسد. قلت ليش؟ قال يا أخي ذكرونا بالنار وبالأشياء فيهم حقد. قلت طيب اسمع. قال لا ما أسمع شبيب كل كلامهم نار نار نار نار نار نار تبي تدخل يا أخي خلونا. قلت سبحان الله ذي الشيطان. الثاني ترى بعض الناس إذا قام محدث يحدث 5 دقائق انغزى. قال قام وش عندك؟ قال اللبن ما جبته. راح جيب جيب اللبن بسرعة بسرعة بسرعة. مسكت أحد الأخوة قلت أصبح اسمع كلامي. قال لا راح جيب اللبن وأشياء زوجتي. بعض الأخوان في الجمعة ما يأتي لآخر الخطبة الثانية. فسألت أحدهم ليش يا أخي؟ قال يا أخي خربيط المطاوعة ذي خربيط ما لها سلام. أنا أجي أصلي بس وأمشي. وهو جالس في بيته والله واحد أعرفه جالس في بيته قاعد بس ينتظر متى تنتهي الخطبة الأولى وتبدأ الخطبة الثانية عشان يجي يصلي. إذن هذا الشيطان يمنع الاستماع. كان طبال كان طبال واحد يطبل يقول يطبل مع راقصات فلما أراد الله لي الهداية مرضت الراقصة الرقاصة اللي أنا أطبل معها ذيك الليلة آخر فقرة هم كثيرات لكن آخر واحدة مرضت ما جت فخرجت وكان صيفا خرجت على ماذا؟ على حي على الفلاح في صلاة الفجر. فيقول كأني أول مرة أسمع ذكر فوقعت في إذني إلى قلبي فطيرت حظ الشيطان منه فخدت قلت حي على الفلاح أي فلاح؟ يعني أنا قاعد بلعب الفلاح هنا مش هناك. فيقول أخذت الطبل وخرجته ورميته في الزبالة ودخلت وتوضأت وصليت الفجر وكانت انطلاقه لي إلى الخير. أحد الراقصات تحلف بالله العظيم أنها كانت ترقص أكثر من 25 سنة ما كانت تعلم أن الرقص حرام إلى أن بالخطأ فتحت على محطة من المحطات فوجدت شيخا يتكلم جليلا فجلست عنده تسمعه وهي فيها خير تصلي لم تترك الصلاة وترى أن تكشفها وتعريها لأجل بذل المال لأهلها واليتامى الذي تربيهم أنه جهاد. فتقول عندما سمعت الشيخ يقول أنه حرام وأنه كالزنا بكيت وقررت أن أقف عن الرقص وهي من أشهر راقصات العالم العربي. السبب أنها لا تعرف تظن أنه حلال. إذن الشيطان لا يريد أن تسمع. والقصص كثيرة لكن لضيق الوقت ننتقل للثاني. إذن الشيطان أول جهد يبذله، له جهود عظيمة يبذله ضدنا حتى لا نستقيم أو حتى يمنعنا من التوبة، أهمها وأعظمها عدم السماع. واحد عدم السماع، اثنين طيب إذا سمعنا، إذا سمعنا ماذا يعمل الشيطان؟ يحاول أن تجد لك ثغرات في المتكلم. المتكلم حاقد، المتكلم شرس، المتكلم وسخ، المتكلم ما عنده سالفة، يحاول أن يضع ثغرة فيه أو يهبطك في التطبيق. شو يقول لك؟ صل، صعبة الصلاة. واحد بعد ما تكلمت معه في الصلاة قال يا دكتور والله كلام، أنا والله أنا ودي أهتدي. طيب شو اللي منعك؟ قال بس أنا لو أتأكد إني إذا صليت لن تفوتني صلاة الفجر أبد والله لأصليها الحين. قلت هذا مو بنت اللي تكلم. قال من هو؟ قلت الشيطان. حد يضمن أنه ما تفوت صلاة الفجر إلى أن يموت؟ قال أنا شرط أني أصلي، أضمن أني ما أماني مثل دولة ذا العالم اللي تصلي يصلي يومين ويترك يومين. يضحك على ربي يا ابن حنا صل وبعدين نتكلم في الفجر. قال لا ما أصلي إلا وأنا متأكد أني أنا أصلي الفجر ولا تفوتني أبدا. أو يقول أحد الإخوة بعد ما نصحته قال أنت تبيني صحابي، هذا فعل صحابي، هذا صحابة، حنا يا الله مشي أمورك. أو يقول هذا للصالحين من الأمة، أو هذا لهؤلاء البشر وليس لنا. إذن إذا سمعنا يحاول أن يهبطنا من التطبيق ويجعل في التطبيق إعاقة. الأمر الثالث أو الجهد الثالث الذي يفعله الشيطان وهو إذا سمعنا وطبقنا. الآن هذا سمع، حنا في الأول يسمع ويمنعك من التطبيق، أول لا يسمع، أول واحد ما يخليك تسمع. أحد الإخوة من الفضلاء، عشان أوريكم بعض المرات الشيطان من الفضلاء والدعاء، إذا قام أحد الدعاء في ذلك المسجد راحوا مشى. قلت ليش؟ قال كلامه مكرر ما عنده شيء. قلت يا أخي هل مكرر تسمع منه؟ قد يكون كلمة تنفعك. قال لا كلامه واحد. إذن هذا من الشيطان قوم، لأنه لو ما يحرم إلا الأجر أيضا كاسب الشيطان. إذن هو يمنعنا من الاستماع، وإذا سمعنا يمنعنا من التطبيق، يهبطنا، يعقدنا، يكبر المسألة. وإذا سمعنا وطبقنا وش يسوي بنا؟ ودخلنا بدأنا طريق التوبة والتغيير، حرك علينا شياطين الإنس من الجلساء السابقين. أنت في اجتماع، وكثير من اجتماعات للأسف توضع قبل الأذان بنص ساعة، ساعة الأربع، جيت بتقوم قال يعني حنا كفار وأنت المسلم الوحيد، اقعد نصلي بعد ما خلص الاجتماع صلي كلنا. يا أخي عند أذن، وإذا أذن ما في مسلم إلا أنت، اقعد. فطبعا بعض الناس يقعد لأن يخاف، نفسه ضعيفة فيخاف من الانتقاد ويقعد، أو يخاف أنه يزعلون زعل المدير، أو يخاف فما العمل؟ في في نوع من هؤلاء البشر، ماذا تقول له؟ اي بس انت تقول استعمل، لكن هم عقدينه ما يقدر دوما بيقول له، بيقول بيجي الامير الكويت يقول له غير وزاره الفلانيه ما ابغاهم ذا الموظفين، ولا ما عنده قدره انه ينقل. لا بعين ربي، بس لابد هناك شيء. الصبر مزعج، يعني تخيل انك انت تهزأ كل يوم. مع التوصل الى الله لابد من فعل السبب، ها؟ مع التعوذ من الشيطان، مع الدعاء لابد ان افعل سبب. واحد بيدخل كليه الطب، ابدعو، اقول لهم ادعي لي، ابذاكر، اجاهدهم. شلون اجاهدهم؟ عليك نور، اعقدهم، اردها عليهم. اذا قال لي ها بتقعد، قم صل، انت مسلم ولا ما انت مسلم؟ قلت لهذا الرجل قل لهم هالكلام، تعال انطوع يا ابو لحية. نعم يا لمن تنطوع. ليش انا من انطوع؟ ما عندك لحية. مرة كنت في العسكرية اتدرب في كلية الملك عبد العزيز، وانا طبعا كنت طالب توي داخل اولى، في هذا اولى يمسحون فيه البلاط كلها. فناداني واحد قال لي يا مطوع، رديت عليه نعم يا لمن تنطوع. قال لي ليش تقول لي كذا؟ قلت ليش تقول لي مطوع؟ قال عشان عندك لحية. قلت أنت ما أنت مطوع، ما عندك لحية. قال طيب رح بس. وإذا زودها وش تقول؟ تقول هذه ما هي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خله يكفر هو، هذه سنة ولا بسنة؟ وحلقها حرام ولا مو بحرام؟ أنا وش تقول؟ قل لي بسنة، قل لي بحرام، قل قل قل قل. يقول لك انقل يا اخوي، وش العله؟ هذا الموظف اللي جاني وقال لي زملائي في صلاه الظهر صرت اتخبى واحيانا ما اصلي الظهر. قلت اذا قالوا لك لا تستناهم يقولون لك، رح لهم قل صلوا يا شباب، قم صل، انت مسلم ولا؟ اذا قالوا لك رح بس قال انت مسلم ولا ما انت مسلم؟ قل. فاقلبها عليه، خلك انت اليد الطولة. الشيطان ايش بيقول له؟ يقول اسمع، لا عد تقول هذا شيء ابد، واذا شفته انحش، لان الشيطان خاف انه ذا يجيبه. فاقلبها عليه، اقلب السحر على الساحر، ويهرب. وجدت انها طريقه عظيمه، وجدتها عندي انا، وجدتها عند كثير من الناس. انما لا تعطي الدنيه في دينك. أربعة، التائب. وهذه مدخل عجيب من مداخل الشيطان. هذا تاب وعنده زملاء من المتوسط، وهو الآن متزوج متخرج لخمس سنين، وعنده سبعة زملاء من المتوسط كلهم مكسر ما ينفعون بقرش، ما يصلي فيهم أحد، وكلهم تعبانين. إن قعد معهم مشكلة، وإن تركهم قال له الشيطان وين؟ وين تلاقي مثل هذولا؟ وين هذولا وهذولا؟ وقعد يعطيه من التاريخ، وقعد يعطيه من السوالف الأولى، وقعد وقعد وبدأ يعطيه. وش تقولون لهذا؟ الشيطان داخل عليه اني ما اقدر اترك ابو محمد وابو عبد الله وابو هذا عمر 20 سنة انا وياهم، وان قعدت معهم ابو خرب، لا صلاة ولا دين ولا ذا، ودخان وشراب وخراب ومشاكل، شو اسوي؟ التائب لا يأتي سلته ولا يدعوهم ولا يزورهم ولا عليه منهم، قد يوصي عليهم أحد إلى أن يشتد عضده، خاصة إذا عندهم خنبقة ثانية، شراب، نساء. أما إذا كانت لا يعني أمور بسيطة يعني وكانوا يصلون بس عندهم بعض يعني قنوات وما قنوات وأشياء ومن هنا ومن هنا ولا هذه أسوأ. لكن في الغالب لا، الذي لا يصلي وشلة يجرون معهم أشياء أخرى. إذا ما الحل؟ إذا جاءك أقول له طيب يا أخوي، نعم كيف أبدلهم؟ ما هو يجي يقول له، أقول له طيب أنت الحين حج، وإذا حجيت السنة الجاية ما علي منهم أصلي لله، وإذا حجيت السنة الجاية تبي تلاقي لك شلة طيبة في الحج، بتعرف أنت وياهم واعزمهم ويعزمونك، وتعرف على جماعة المسجد وادخل فيهم واعزمهم واعزم اللي يصلون معك على يمينك وعلى يسارك وسلم عليهم واعزمهم، وشوي شوي تكون، قد تنجح، وفي الغالب تنجح مع الدعاء إذا كون جماعة. إذن عليها أن يدخل في جماعة المسجد، أن يعزمهم، عليها أن يحج، وفي الحج عظيم يا أخوان، الحج عجيب في تكوين شلة جديدة. إذا فأنت بتحج مع 1000 واحد، اللي حواليك 5 6 يكفيك، وتلاقيهم كل 5 6 كلهم أغلبهم أمورهم ترج حج وبيعتدل، فيحتاج الواحد يسنده، فكل واحد يسند الثاني. وجدت أن فيها مجرد أنه يحج ويعتمر فيها تقوية، وعليها أن يبعد عنهم بقدر الإمكان اللي يستطيع أن يبعد. الخامس، أن ابن آدم إذا تاب واستمر في التوبة وراح له سنة 2 3 دخل الشيطان عليه مدخل عجيب آخر، وهو تذكيره بذنوبه. يقول لي أحد الإخوة أنا استقمت مدة 2 ما في أحسن مني، في 3 دخل الشيطان يوسوس لي أمور عظيمة. إذا سمعت الذين أنعم، إذا سمعت الإمام يقول الذين أنعمت عليهم، قال لي أنت وجهك تبي تصير منهم، نسيت الزنا واللواط والأشياء وضيعني، ولا هو مقبول منك شيء نبت، ولا تفكر أصلا أنك تتوب. فيقول أنا في دوامة عظيمة من هذا. أو بعض الناس وهو يصلي يذكره ذنوبه السابقة اللي من 10 سنين 20 سنة 30 سنة، خليه يسرح فيها، ثم يقول له صلاتك بتقبل، رح بس تقدر تضحك على نفسك كم شيء سويته. أو إذا جاء يصلي ويهم بعمل، قال أصبر أنت كم ذنب عندك من الأول، وقف وقف وقف، خليك بس صلي يا الله صلاتك ولا تزودها. لذا بعض الناس تقول له ليش ما تشتغل في الدعوة، قال أنا أعلم بنفسي. ليش؟ قال ماني بكفو. ليش؟ قال عندي ذنوب ما تعرفونها. إذن هذا مدخل أنه يريد أن يوقفه ويحبطه، وهو المدخل الخامس. المدخل السادس، بعد الاستقامة وبعد أن يدخل عليه يشغله في عدم الخشوع. فكثير من الأخوة يقول لي أنا استقمت لي 3 والصلاة ممتازة واخشع وكلك، لي الآن 1 ماني بخشع في صلاتي. الآن هو يضيع عليه الخشوع، ما عليه قبلنا، لكن يجي يقول له طيب قل لي ايش صلى وايش قرأ الإمام، قال ها ما أدري، كان أنت وجهك بعد قاعد تصلي مع الجماعة في الصف الأول، خليك في الصف الثاني والثالث على الأقل. بعدين شوي شوي يدفع ويعقده، خليه يصلي في بيته. يقول ما أنت بكفو، لا أنت بتشعر بالإيمان. يظن بعض الناس، يدخل عليه الشيطان يقول أنت تشعر بالإيمان في قلبك؟ سألت أحدهم الإيمان حلاوة تأكله عشان تشعر بطعمه؟ يقول ما أشعر بطعم الإيمان. يا أخواني وأخواتي، هذا مدخل من مداخل الشيطان العظيمة. الإيمان ليس حلوى تتطعمها، الإيمان عبادة وطاعة، عليك أن تتعبدها وترغم نفسك عليها. فلذا أي نصيحة من الشيطان يتبعها وقوف عن عمل اعرف أنها الشيطان، أو نصيحة من النفس أو محاسبة من النفس. واحد يقول فات صلاة الفجر وهو فراش قاعد إيش يحاسب نفسه، ليش فاتتني صلاة الفجر وليش وليش وليش وليش، وأنب نفسه إليه ما طلع عليه طلعت الشمس وقاعد يحاسب نفسه في الفراش يأنبها. إذن هذا إيش؟ هذا من؟ لا، قم وصل والحق الشروق والحق الشمس وبعدين تبي تحاسب نفسك حاسب. لكن إذا رأيت أي محاسبة للنفس تمنعك من العبادة أو تقللك في العبادة أو تحبطك في العبادة فاعلم أنه الشيطان. وأي محاسبة للنفس تزيد من العبادة فاعلم أنه أن نفسك اتقت فزاد تقواها. فلا، شعرة خفيفة إذا رأيت التأنيب والمحاسبة تزيدك في الطاعة فاعلم أنها بسبب إيمان ومن الله، وإذا رأيت المحاسبة تقللك في الطاعة فاعلم أنها الشيطان ولا تطيعه. سبعة، يمنعه من التوبة. ليش؟ يقول له اصبر أنت، بطلت الدخان كم مرة؟ 4 مرات. تضحك على ربي، تبي ترجع ثانية وتبطل، تبي تبطل لك شهرين وترجع ثانية وتدخن، طيب والحل؟ لا تبطل. تذكر يوم أنك تقول خلاص والله وحلفت وطلقت أني بصلي الفجر حاضر كل يوم، صليتها فعلا شهرين بعدين تركتها، الآن لك سنة ما تصلي، طيب الحل؟ لا تصلي لأنك تبي ترجع. فيخوفه ويذكره برجعاته الأول. تقول، يقول له تذكر يوم أنك تروح تعتمر وتبكي وتعطي وتشيل وتحط وتوعد نفسك خلاص ما أنت مغتاب؟ قال إيه. قال رجعت ولا ما رجعت بعد شهر؟ قال لا رجعت. كانت تضحك على ربك مرة ثانية وترجع تتوب؟ ما تقدر. فلذا وش يقول؟ نفسي ضعيفة. والثاني يقول ما عندي إرادة. الرابع يقول ليش ما تترك الدخان؟ قال ما عندي عزيمة، ضعيفة نفسي، تركت يا أبو محمد 7 مرات والله غفور رحيم. هذا من؟ الشيطان. لذا الله سبحانه وتعالى يقول ردا على هذا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنت عليك أنك تتوب بس، شغلتك في هذه الدنيا أن تكثر من التوبة. إذا أذنبت اليوم تذنب تتوب الآن ولا تعد كم تبت، إن شاء الله بغينا 1,000,000 مرة. المهم أنك تتوب، تتوب شغلتك أن تتوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابين. ويقول صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب؟ قال فيكتب عليه. قال ثم يستغفر ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا. قال البيهقي، قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل: قال الله: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أنه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ليش ربي قال له اعمل ما شئت فقد غفرت لك؟ نعم، لأن هذا الرجل تواب، ليس المشكلة أن تذنب، لكن المشكلة أن لا تتوب. فالله يغفر الذنب ما دام العبد توابا، لا تمل من التوبة، لأن الله لا يمل من العبد التائب. وإذا جاك الشيطان وذكرك بذنوبك قل له: ربي تواب رحيم، يقبل التوبة، فابعد عني. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان النبي قد جلد في شرابه للخمر أكثر من مرة، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ليش يحب الله ورسوله؟ لأن التواب. لكن العيب أن تستسلم للذنب، ومدخل الشيطان يقول لك تبت 5 مرات، إلى متى؟ اصبر لين توصل 70 وخلاص تروح نفسك وتتوب. لا، تب الآن، وبعد أن تتوب تب، وبعد أن تتوب تب. وقيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود فيستغفر ثم يعود فيستغفر ثم يعود فيستغفر؟ قالها 3. فقال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. إنك تقول استح من ربك، ما تستحي، كم مرة تبت، اقعد لا تتوب. ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. 8 التسويف. أحد الإخوان قال لي: كل ما يجي رمضان أتوب من الدخان، خلاص أعزم أن يتوب وارجع بعد 2 شهر، إذا جاب حية رجعت. ذاك اليوم حنا في شعبان، آخر شعبان، وجالس أنا وزوجتي نتقهوى الشاهي، عندي ولدي عمره 8 سنين 7 سنين، فقلت: يا أم فلان، إن شاء الله أول 1 رمضان لا ندخل. يقول: ما دريت إلا ولدي كان يلعب على راسي وفي ظهري، نقص قدامي، قال لي: كذاب كذاب، ترجع بعد رمضان. فيقول كبرت في عيني هالطفل، قلت: والله إن شاء الله أني لن أكذب هالمرة، وبوريك يا مجرم، أبا لن أعود مرة أخرى. فيقول: لم أعود. أنصح أحد الإخوة في الصلاة في المسجد، وكان يوم السبت، قال: يا دكتور يوم الجمعة أبدأ. ليش يا أخو يوم الجمعة؟ قال: صلاة الجمعة في المسجد وبعدها إن شاء الله أبدأ. يا ولدي صلها الحين، قال: لا الجمعة، ما الجمعة. فهذا من باب التسويف، وإلى الآن ما صلى في المسجد. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما التوبة على الله، على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بسرعة فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا رحيما. أحد الإخوة جئته احنا أحد الإخوة جيته في بعض الأخوة واحد من الأخوة جيته يوم الثلاثاء العصر أنصح بالصلاة في مكتبه قال لي يا أبو محمد من يصلي قلت يا معود اتق الله يمكن تموت ما طلعت من هالمكتب يمكن تموت بعدين اتق الله صل قال من يصلي أنا وياه قال طيب إذا وصلت 60 أنا الآن عمري 40 وقلبي نزيه ما في شيء ماني بميت وأبوي مات على 90 وجدي مات على 100 أنا إذا وصلت 60 بصلي يا معود يا حبيب يا قلب دن 60 أبا صلي في 60 خرجت منه بعد أن عجزت منه يوم الثلاثاء الساعة يوم الأربعاء الساعة 10 مساء يتصل بي أحد الإخوة يقول لي يا أبو محمد نبي نصلي على أبو فلان بكرة صلاة الظهر أبو فلان أنا كنت معه أمس الظهر العصر في مكتبه قال راح على طريق المنطقة الشرقية وانقلبت به السيارة ومات الأربعاء الظهر أخواني أخواتي هذا أراد 20 سنة ليتوب أمهله ذو الطول شديد العقاب 20 ساعة فمات فيها فلذا التسويف مشكلة التاسع الاستعجال في قبول التوبة بعض الناس يتوب ويدعو ليل نهار ربي يدعو بعدين يجي يقول كما جاني أحد الإخوة يا دكتور أنا لي 6 شهور أدعو ربي ما يحبني ولا يقبل مني ما تبت عن البراء رضي الله بن عازب رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أهو الرجل الذي يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل قال لا ولكن الرجل الذي يذنب الذنب فيقول لا يغفر الله لي يذنب من هنا ويدعو الله وده يترك الدعوة ولا تركه فيقول ربي مو بغافر لي هذا الحديث رواه الحاكم موقوفا وقال الألباني عنه صحيح لغيره وعن ابن عباس رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يرتكبه بين الفينة والفينة أو ذنب لا يفارقه إلا إذا فارق الدنيا والمؤمن خلق مفتتنا توابا نساء هذه كلها عرفناها إيش فرق المؤمن عن غيره مفتتنا توابا ثم ينسى أن التاب نساء لكن إيش ترى هذا كله صفات المؤمن مفتتنا كل واحد منا عنده فتنة معينة توابا يحب التوبة نساء نسى أن تائب أمس واحد تجيه كلمت عن الدخان بطل الدخان بعد يومين لقيت يدخن كتبوا فلان وقال يا أخي والله أنا نسيت ما أدري شلون والناس ضعيفة كيف تعرف أنه مؤمن حق الرابعة ما هي ها قلنا هو مفتتنا صاحب ذنوب توابا يتوب بسرعة نساء ينسى أن التاب فيرجع في توبته وهذا أصل الميزان إذا ذكر ذكر إذا قال تراك أنت من 3 أيام تائب قال ذكر الله خير الله يقلع الشيطان كسر البكت ودخل ما يقول لك والله أنا صح تبت من 3 أيام لكن ما أستطيع أن يتوب ويا أخي الله غفور رحيم وإذا كان الدخان هو اللي بيدخلني النار مو بدخلني النار روح بس أنت وجهك إذن هذا الشيطان إذن كلنا نخطئ توابين وإذا الإنسان عنده ذنب لا ينزعج، عليه أن يعامله بالتوبة ثم التوبة وبعد التوبة والتوبة والتوبة، وإذا وقع فيه مرة أخرى يتوب ثم يتوب ولا يكل. لكن السؤال، ليش ربي يجعل ابن آدم ذنب صغير يلازمه معه إلى الدنيا إلى أن يموت؟ بعض الناس يعطيه ربي هذا الذنب ويجب عليه أن يتوب، لكن ليش يعطيه؟ نعم، لأن الله يعرف الأنفس. بعض الناس يدخل الشيطان يقول أنت تقي، وين ذا العالم ذا اللي تصلي مو بشيء عندك؟ شوف صلاته، وش صلاته ذا؟ أنت راعي صلاة وتقوى وعبادة، ويبدأ ينفخ فيه حتى يعجب بنفسه، وإذا عجب بنفسه خرب عمله. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكبر من ذلك وهو العجب. وعن أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوبا يغفرها أي يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. لكن واحد من الأردن جاني قال يا دكتور كل ما أذنب ذنب وأجي أتوب منه الذنب اللي عندي يقول لي الشيطان هذا ربي موصي مرسله لك عشان لا تعجب. شوف الشيطان خبيث قلبه عليه، فلا تتوب منه، لا تتوب منه، لأنك لو تبت منه تعجب من نفسك. وش رأيك يا دكتور؟ قلت هذا كويس إني أحط رقم 10 في مداخل الشيطان، جزاك الله خير. إذن أنت شغلتك إيش؟ تتوب. هو الله مرسل لك عشان ما تعجب ولا ما تعجب، هو ذنب يجب عليك أن تتوب منه مهما كان هذا الذنب صغير ولا كبير، وتدعو الله ليل نهار ولا تستعجل أن هذا الذنب يزعجك. عليك أنك تتوب، وقعت فيه اليوم تب الآن، وقعت فيه بكرة تب بكرة، وقعت فيه الآن الآن تب الآن الآن، ولا تحزن فقد يكون مرسل لك، لكن عليك التوبة. لا تقول، لا تستسلم، إن استسلمت له تسلط انتهى الشيطان منك. لكن شغلتي أنا وأنتم وأنتن أن نكون شغلتنا أن نتوب. 10 11 تعظيم الذنوب وتصعيب التوبة. واحد من الشباب طالب ثانوي بعد ما جيته جاني قال أنا يا دكتور معقولة لي توبة؟ قلت ليش لك توبة؟ قال أنا أزني. قلت تتوب؟ لواط؟ قلت تتوب. هذا طالب ثانوي. أروج حشيش تتوب؟ مخدرات تتوب؟ أستعمل حشيش تتوب؟ عد لي 7 ذنوب من الكبائر قلت كلها تتوب. قال بقي واحدة ما يغفرها ربي. قلت وشي؟ قال الشرك. أنا أسحر أستعمل جن. قلت أيضا تتوب. حتى صاحب الشرك إذا تاب قبل أن يغرغر يغفر الله له. قال يغفر لي ربي؟ قلت خذ، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عجيبة، ربي يقول يا عبادي، ما قال يا مجرمين؟ قلت لا، لأنه يبيكم. فبكى فصلح حاله. إذن الشيطان يقول ترى كنت عندك مصائب، وش تتوب؟ توب من ذي ولا من ذي ولا من ذي. فهي سبب من أسباب التوبة بسرعة. 11 أو 12 العكس، تصغير الذنوب. يقول إيش يعني، إيش يعني أنك دخان؟ دخان أصلا مكروه. وفي بعض الناس قال ما في شيء. قابلت عالمين، طبعا عالمين في مطار المطارات الخليج، ولقيتهم يدخنون رايحين عندهم محاضرات في بلد خليجي، لقيتهم 2 مدخنون وفي سمة العلم عليهم. فقلت لهم الدخان يا أخوان حرام. قالوا لا مش حرام. قلت ليش؟ قال حرام لشخصه. قلت شلون؟ قال إذا تبين ضرره لشخص ما فهو حرام عليه. قلت عليك نور يا شيخنا جبت أنت. قال يا قلت حرام عليك أنت أنت أنت أنت أنت. قال ليش؟ قلت أنا الحين بكشف على صدرك بلاقي بلاوي مثلثلة فيه. أنت تكح الحين ويا الله تمشي وحالتك حالة وشوف وأنا جرح قلب. قال إيش؟ قلت إيه؟ قلت مو بأنت الحين ما تكلمت معك في الفقه، أنت فقيه الأمة، لكن أنا جرح قلب أعرف إنك أنت وحالك تعبانة ولو بشوف شرايينك بلقاها مخربطة. حرام عليك الآن ولا مو بحرام عليك؟ إذا أنا قلت لك إنك صدرك تعبان ومنتهي. قال ها؟ لا أنت ما عندك القدرة أن تشخصني هنا. قلت يعني؟ قال أنا معقولة واحد يشخص بكلام؟ قلت والله الشيطان راكبك يا شيخنا فوق فاحش عليك وانت بتروح تلقي محاضرات هناك ولا وانا فاشخ عليك. وحنا في رمضان بعد كان في رمضان. فشوف الشيطان كيف يصغر الذنوب لابن آدم. وش الذنب هذا يعني؟ وش هو اذا انت تنظر للمرأة ما فيها شيء ذمم؟ وش هو يعني اذا العادة السرية بسيطة؟ وش هو هذا بسيط؟ فلذا عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وإياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. الثالث عشر الإحباط. الإحباط أغرب شيء في قصة في الإحباط. لقيت رجل دخلت مسجد بصلي، دخلت مسجد زي ما أذن دخلت، فلقيت رجل قاعد هناك في آخر الصف. دخلت أنا صليت وجيت بطلع مسكني. قال ما عرفتني يا دكتور؟ قلت لا والله ما عرف. قال أنا مريضك مسوي لي صمامين. قلت جزاك الله هذا ممتاز، عاد شو دليل أنا ما كتبت عليك؟ قال أنا يا دكتور كنت أصلي في الصف الأول بعدين حسيت أن الجماعة يعني ينظروني بعين شفقة يعني عشاني مريض واني ذا ويتأففون مني وتضايقون، فبديت أصلي في المسجد وأحيانا إذا خفت من ربي جيت وقعدت في آخر المسجد وإذا أقام قعدت في الصف الثالث ولا الثاني. وأنا توي ناقل الحارة هذه، اسمع شوفون الدخل. قلت بسألك سؤال، الجماعة جماعة المسجد يعرفون أنك مسوي صمامين قلب؟ قال لا. قلت شلون ينظرون لك شفقة؟ قال ها بس يمكن واحد منهم يعرف واحد من الجماعة هنا. قلت وينك كنت فيه؟ قال كنت في المدينة الفلانية. قلت إرسال بيرسلون ترى جاء مريض؟ قال ها وش يعني؟ قلت الشيطان يضحك عليك يبغى يبعدك يقول لك أنت نكرة اطلع من الجماعة لا تقعد معهم يكرهونك لا تصلي معهم صل في البيت. أحد الإخوان في رمضان قابلني قال عقب ما جاني السكر يا دكتور صرت أصلي في البيت. ليش؟ قال يا أخي قال لي الشيطان مو قال لي يقول حسيت أن الجماعة يضايقوا مني وأني مريض سكر وأني ما ودي يناظروني بعين شفقة. قلت كم من الجماعة يعرف أنك مريض سكر؟ قال ما حد يدري. قلت الحسوك شافوا فيك سكر؟ قال تضحك علي يا دكتور. قلت لا يعني ذاقوك كذا خلي اشوف اذوقك انا ايش دراه من عندك سكر تقطر سكر؟ قال ها. قلت الشيطان يا ولدي يا خال يضحك عليك صل مع الجماعه في الصف الاول. فلذا بعض الناس يدخل في احباط او يقول له الناس ما يحبونك ما يبونك لا تمشي معهم ولا تروح. الرابع عشر الوسوسه. والوسوسه سواء في الله او في بعض أو في الصلاة أو في أي مكان. والوسوسة أمرها طويل وعريض عشان ما أضيقكم فيها، علاجها عجيب. يجي مثلا يقول لك أنت دعيت ربك وما استجاب لك، لا عاد تدعيه، مات المريض، تدعيه لأبوك بيموت أبوك، ميت أخوك قبل شوي دعائك ما أتركك منه، سويت كذا أي وسوسة شو تسوي؟ ما تكفيه اللعين، تتعوذ من الشيطان، تستغفر مئة مرة، إذا زاد وشفت أنها زائدة تتوضأ وتصلي ركعتين. من أعظم شيء لطرد الوسوسة هو الاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، والوضوء والصلاة ركعتين لأي نوع من أنواع الوسوسة. قال تراك إذا مسكتها الطريق بيك حادث، يعني رح مع الطريق الثاني خلاك تعلق تتطير من أربعة أيام مسكت وبغيت تصدم. إذن عليك تقول استغفر الله تتعوذ منه، وإذا شفت أنه رجعها مرة ثانية توضأ وصل ركعتين. الرابع عشر أو الخامس عشر منعه من التوبة. يقول لي أحد قطاع الطريق والآن هو إمام من أئمة الدعوة وحافظ من حفظة كتاب الله وعنده إسناد عالي عن الرسول صلى الله عليه وسلم 32 عن الرسول، وقد ذكرت لكم قصته عن القرآن. هذا الرجل يقول كنت أنا قاطع طريق ويا ويله وما أضايق إلا إذا قالوا اهتدى فلان، أروح وراه وراه وراه وراه وراه لين أرده. فالشيطان يرسل له، جانا خالي يقول صلوا نبي نصلي الآن. الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر يصده عن التوبة بسبب إيقاعه في حرام آخر أو حلال آخر. يعني ممكن الشيطان يوديك الحلال عشان يمنعك، يوقعك في حرام آخر، مثل يوقع في العادة السرية مرة مرتين ثلاث، له يوم ما غسل ما عاد يصلي، سبب ذنب بسيط لكن وقع في ذنب أكبر. وصورة المائدة واضحة في هذا. التاسع عشر السابع عشر التحقير، تحقير ابن آدم، يقول له أنت ما أنت بداخل الجنة، أنت يا الله تدخل الجنة ما. لذا السابقون السابقون ما أنت منهم، لا تناظر لهم. فيبدأ يا الله، بعض الناس يقول إذا يا ليتنا ندخل الجنة بس لو على الباب، فهذا ما بالتحقير. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأعتذر هذا اليوم عن الإطالة، ولكن الموضوع في الأصل طويل. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، أعتذر من كل أب لي في هذا المسجد تضايق، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والنجاة من النار.